تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم ونكمل مع بعض الجنة في بيوتنا. نيتنا في البرنامج دون ونيتنا في الحلقات دي عايزين نرجع الحب والدفء في العلاقات جوه بيوتنا وجوه أسرنا. كفاية جزر منعزلة، كفاية كل واحد عايش في في في جزيرة لوحده، تعالوا نلم العلاقات الأسرية ونجمع العلاقات الأسرية تاني. الحلقات اللي فاتت شوية تكلمنا على علاقة الأزواج بالزوجات، وشوية تكلمنا على الآباء ودور الآباء والأب القدوة والأب الصديق. الحقيقة النهاردة احنا جايين نتكلم على مفتاح جديد من مفاتيح التعامل، وقاعدة جديدة احنا كل يوم بنقول قاعدة للتعامل جوه الأسرة ترجع حضن الأسرة. القاعدة النهاردة خاصة بالتعامل بين الآباء سواء أب أو أم، وبين الشباب بنات أو ولاد، والحلقة عنوانها كيف توجه أبنائك. ويمكن الموضوع دون آباء كتير وأمهات كتير، أتعامل مع أولادي إزاي، أنا مش عارف أتعامل معاهم، متعبين جدا، بيردوا بغلاسة، مش إلى آخر الكلام اللي احنا عارفينه، ما مستهتر، مش حاسس بينا إلى آخره. فخلينا نبدأ ونقول هو احنا أصلا بنوجه ولادنا إزاي، الطرق اللي بنوجه ولادنا بيها، وتعالوا نحصر الطرق دي اغلبها يعني، ونقول بنتعامل بالطريقه دي والطريقه دي والطريقه دي، وبعدين نقول طب النبي كان بيتعامل ازاي، طب المبدا اللي كان بيتحرك به النبي في التعامل مع الشباب ازاي، ونمسك المبدا ده ونحطه قدام عينينا ونقول للاباء تيجوا نتعامل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل، وتيجوا نخلي رمضان بدايه الحكايه دي، واحنا حاطين قاعده من اول رمضان تيجوا نعبد ربنا سوا احنا واولادنا. فواحنا بنعبد ربنا سوا هيكون سهل ان احنا نكسر حواجز، ونبدا نقول تيجي نتفق على طريقه تربيه جديده، طريقه نتفق على طريقه معامله جديده. فحلقه النهارده عن طرق التوجيه، كيف توجه الشباب، نوجه الشباب ازاي، والحلقه مفيده للكبار ومفيده للشباب كمان ان شاء الله يشاركوا معنا فيها. انا عايز اول ما ابدا اقول هم وهم اطفال كنا بنوجههم ازاي. كان في طرق شهيره للتعامل والتوجيه وهم أطفال، منها أحيانا ساعات طريقة اللوم والعتاب، مش عارف كل اشرب، يعني أسف، طريقة الأوامر المباشرة، أنك تدي ابنك أمر مباشر، كل اشرب نام اغسل سنانك، دي طريقة. وكان في طريقة تانية طريقة اللوم والعتاب، ها حزعل منك عشان خاطري ما تعملش كده، وده هم أطفال يعني. وفي طريقة تالتة وهم أطفال برضو، ان انت تلجأ لطريقة التهديد، ها لو عملت كده تاني، والأم انت عارفين لما يعني ايه تبرق لأولادها. فكنا ماشيين بالطرق دي وهم أطفال. هم دلوقتي كبروا، ودلوقتي بقوا 17 و18 و12 حتى و20، احنا بنستعمل ايه؟ هل ينفع نفضل نستخدم نفس الحاجات اللي كنا بنستخدمها معاهم وهم أطفال، ولا لازم نغير الطريقة؟ فأنا جاي في الحلقة دي أبدأ معاكم وأبدأ كده معلش بشكل أعرض فيه هم الأباء بيقولوا إيه، والطرق اللي بيستخدمها الأباء إيه. وما بقولش إن كل الأباء، ومش هدف الكلام ده إن إحنا نقول الأباء غلطانين في كل الطرق دي، لكن هدف الحكاية دي إن إحنا نتفق تيجوا نلم الشمل كفاية جزء منعزلة، فخلوني معلش الأباء يستحملوني وأنا بعرض خمس ست سبع كتير يعني خمس ست سبع أساليب الأباء بيستخدموهم، وخليني كده أستخدم أمثلة شعبية وكأني يعني أعمل دور الابن والأب. فالأسلوب الأول اللي حاليا أغلب مش كل أغلب الأباء بيستخدموه أسلوب اللوم والعتاب. ده أول أسلوب، الأسلوب الأول اللوم والعتاب. أديكم مثل، أم بتقول لبنتها عملتيها تاني، حطيتي البطاطس جوه الزيت وحطيتيهم على المقلاية ونسيتيهم ودخلتي أوضتك، أنت سرحانة في مين؟ أنت مين اللي شاغل بالك؟ مش كده حاجات، أنت كده هتعملي حريقة في البيت. لوم وعتاب. عادة البنت عادة، برضو مش كل البنات، عادة بترد تقول إيه؟ كفاية زعيق، أيوة سرحانة في اللي أنا سرحانة فيه، بترد ردود الغلاسة أو ردود اللي هي مرفوضة من الآباء. الأسلوب الثاني النصح الاستفزازي. ازاي؟ اب بيقول لابنه انا بحذرك لو مشيت مع الشله دي، هو نصح بس في كده نقرزه بتوجع، انا بحذرك لو مشيت مع الشله دي تاني هتحصل لك مصيبه وهنلمك من اقسام البوليس وساعتها انا مش مسؤول عنك. تفتكر الابن هيرد يقول ايه؟ عاده برضه يعني عاده هيرد يقول له انت تعرف ايه عن اصحابي، او هيقول في سره طب وانت اصحابك لما كنت قدي كانوا عاملين ازاي؟ ده عادة انا بقول يعني مش كل الشباب كده. الاسلوب الثالث التهديد. اذا كان رأيك ان المذاكرة مش مهمة فانا رأيي ان المصروف مش مهم. فهو ما قالوش مفيش مصروف، لكن ايه بيلوح له بان مفيش مصروف. الابن في سره مش هيقولها، امتى اخرج من البيت ده؟ حاجة يعني حاجة زي كده يعني. الاسلوب الرابع الاوامر، اقفل التلفزيون حالا وقوم ذاكر. ها هيرد الابن يقول ايه؟ يوه ماليش مزاج الى اخره. الاسلوب الخامس المحاضرات، تقعد تقول لابنك محاضرة طويلة ان دون غلط علشان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، واحنا لما كنا قدك كنا بنعمل كذا، وعمرنا ما حد قال لنا خدوا بالكم من مصلحتكم كذا. الاسلوب السادس التحقير والاستهزاء. انت نسيت تقفل العربية بعد ما ركنتها، انت اصلا انسان بلا مسؤولية، وهيقف ويتنح لي. ده الاب بيقول لي وهيقف ويتنح لي ويبتسم لي، قوم امشي من قدامي انا مش عايز اشوفك، حاجات زي كده الى اخره. الاسلوب السابع والاخير المقارنة، ان ام بتقول لبنتها علشان كده اختك احسن منك، وعشان كده الناس بتحب اختك لان هي بتعامل الناس كويس وهي اخلاقها، لو بقيتي زي اختك هتبقي كذا كذا. اسلوب المقارنة. انا يعني يمكن قلتها بطريقة فيها استفزاز شوية، ويمكن مش كل الاباء بيعملوا اللي انا قلته ده، بس هي خلي بالكوا طرقنا واحنا بنوجه اولادنا بتدور غالبا حوالين شكل من السبعة دول، احيانا تهديد، احيانا لوم وعتاب، احيانا نصح بس في استفزاز او في نقرزة، احيانا اوامر مباشرة، احيانا استهزاء وتريقة، احيانا مقارنة. لما كنت في سنك اختك اخوكي شفتي فلانة جارتنا شفتي كذا. انا اللي انا عايز اقوله ان الطرق دي، اولا قبل ما انتقد الطرق دي، انا عايز اذكر الاباء الابناء واقول للشباب، مهما ابوك وامك عملوا فيك انا بفكرك ببر الوالدين. رغم ان انا قلت كل اللي انا قلته ده وعرضت كل اللي انا عرضته ده، لكن انا عايز اقول للشباب بفكرك ان في حاجة اسمها بر والدين، وان احيانا دمعة ام غضبانة منك تكون اشد عند ربنا من ذنوب سنة، وان احيانا احمرار وش اب من غضبه يكون اشد عند ربنا من مئات الذنوب، وان لو مات امك او ابوك وهم غضبانين انت في مصيبة شديدة، او انت مت وهم غضبانين انت برضو في مصيبة شديدة. فمش معنى ان انا مش موافق على الطرق اللي بيستخدمها الاباء ان ده مبرر يا شباب ان احنا ما نبقاش برين، او ان احنا نرد غلط، او ان احنا نتعامل بقسوة. انت مالكش مبرر، لان ولا تقل لهما اف، دي مطلقة. انت مأمور بالبر من الله تبارك وتعالى، انت صيامك وقيامك يعني من لم يدع، النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك من لم يدع قول الزور. قول الزور هنا مش معناها شهادة غلط، قول الزور يعني كل كلام غلط. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. وإذا كان البرنامج عن الأسرة السنة دي، فلو أنت مش هتتعامل مع أبوك وأمك كويس في رمضان وبعد رمضان عشان تستفيد من رمضان؟ يعني صوم أهو صيامك يعني أهو تعبان وخلاص، لكن ثواب صيامك وانت بتتعامل باللهجة دي مع أبوك وأمك لا يصح. بعد ما قلت كده للشباب، أنا عايز أرجع تاني للأباء والأمهات وأقول للأباء والأمهات مش دي الطريقة الصحيحة، وعايز أقول إن السبع طرق دي في حاجة أحسن من كده بكتير وأقوى من كده بكتير، وإن التريقة على الولاد وخاصة لو هنتريق قدام إخواتهم، ولو إخوات قدام إخواتهم البنات، ولو هنتريق قدام البنات قدام إخواتهم الولاد أو قدامهم بعضهم عموما، أسلوب التريقة أو أسلوب التهديد أو أسلوب التحقير أو أسلوب كل الحياة أو أسلوب الأوامر أو أسلوب المحاضرات، كل الأشكال دي في حاجة أحسن من الكلام ده كله، والحاجة دي نبوية، والحاجة دي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الأصل، ودي الأصل في المعاملة مع الشباب، مع كل الشباب. الأصل في التعامل مع الشباب الحاجة اللي أنا جاي أعرضها في حلقة النهاردة، كيف توجه أبنائك. لازم نبدأ بالمبدأ ده. إيه المبدأ ده؟ حاجة اسمها الاحترام والتقدير. تقصد للكبار؟ لا، أقصد للشباب. أنت محترم، أنت مقدر، أنت غالي، أنا بحترمك، أنا بقدرك، أنا بتعامل معاك على إنك كبير، أنا بتعامل معاك على إنك راجل. صدقوني يا جماعة، من سن 5 سنين لسن 20 و25 مهما كان وحش، عارف لو وصل إلى أسوأ درجات، أنا آسف يعني إدمان المخدرات، لازم تفضل معاه بتتعامل أنا بحترمك، لأن ملوش حل غير كده. صدقوني المبدأ ده بيه الكبار يبقوا كبار، وبيه الصغير يبقى كبير، لأن الإنسان في الآخر عايز يبقى محترم. البني آدم جواه إنزيمات وجواه هرمونات بتنادي أنا عايز أحس أنا محترم. خلونا نحترم ولادنا يا أخوانا، خلونا نحترم شبابنا، خليه يطلع وإنزيمات الاحترام بتفرز بشكل طبيعي مش مكبوتة، فيطلع دليل، يطلع عيل. في مثل سوري حلو قوي قوي قوي، يقول لك كبره يكبر، صغره يصغر. على ولادنا، كبره يكبر حتى لو كان صغير، صغره يصغر أكتر يبقى عيل أكتر، كبروهم يا أخوانا. أنت راجل. المبدأ ده مبدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد يقول لي السبع أساليب اللي أنا قلتها قبل كده، أسلوب النصح الاستفزازي، التهديد، الأوامر، المحاضرات، التحقير، المقارنة، هات لي جيب لي حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم استخدم واحد من الحاجات دي، ولا واحد. يا أباء ويا أمهات، أنا جاي أعرض عليكم كلام جبته من علم النفس وتجسد. علم النفس كلام نظري، لكن محدش عمله زي النبي صلى الله عليه وسلم. فكرة مبدأ الاحترام والتقدير، وتعالوا أحكيها لكم بأمثلة نبوية. أصل الكلام مش هيشرح. بيقولك إيه، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مرة في وسط الصحابة وعطشانين ومحتاجين مية، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، القعدة دي قاعد فيها مين؟ فيها أبو بكر وفيها كبار الصحابة، وسعد بن معاذ قاعد هو، وأبو عبيدة بن الجراح، أسامي جامدة جدا جدا جدا، كويس؟ والدنيا حر وعطش شديد والصحابة عطشانين، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب ماء، فجاء إناء في ماء، فالنبي أول واحد جنبه على إيده اليمين شاب صغير غلام 10 سنين. إحنا عندنا في الإسلام نظام إيه؟ إنك لما بتكون في سيستم، إنك لما تيجي بتشرب أو بتسلم أو داخل على ناس بتبدأ بالإيه؟ باليمين وتلف، فالمفروض نبدأ باليمين. لا، بس في ناس كبار قاعدة. فتخيلي لو حضرتك أم بقى أو حضرتك أب وابنك عندك 10 سنين وبقى ناس كبار كبارة كده جايين عندكم في البيت، انت أصلا مش هتشوفه، ده مش موجود أصلا. ولو قالك يا بابا عايز أشرب، اسكت يا ولد، مش عايز أسمع صوته، واسكت على جنب. بص النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل إيه؟ هو مبدأ الاحترام والتقدير. مسك النبي صلى الله عليه وسلم الإناء وبص للشاب وقال له: أتأذن لي أن أبدأ بالكبار؟ وصلت؟ تأذن لي؟ النبي بيقول لولد عنده 10 سنين: من فضلك تأذن لي؟ أظن الجملة دي تتشرح في كتب، يعني ممكن يتعمل كتاب على مبدأ الاحترام والتقدير ويتجاب الحديث دون هو ده اللي يتشرح في الكتاب. حط بقى ها اباء وامهات كده وضحت اكتر، اتاذن لي تعرف تعامل ابنك كده بقى. خلي بالك هو مبدا في الاخر، والمبدا ده لو استخدمته صح هتعرف تشتغل بعد كده، وابنك بعد كده هيبقى حاسس ان هو محترم، انا كبير، انا في عين ابويا كبير، ولما يغلط بس مش عايز اصغر في عين امي، اصلها بتديني احترام مش عايز افقده. أتأذن لي أن أبدأ بالكبار؟ والولد يبدو متربي على الحكاية دي على مبدأ الاحترام، فقال لا. يا عم لا. يعني أصلا أنت ممكن تقول هي بس مجاملة حلوة، لا. ليه؟ قال لا أؤثر بنصيبي منك أحد، بقى أنت تديني وأنا أدي لحد تاني، أنا عايز أخد من إيدك ولا. ده مش 10 سنين، ده طبعا شفته شفته بيكبره يكبر. تخيل بقى ولد عنده 10 سنين وحد قال له الكلمتين دول، تأذن لي ادي للكبار يقوم عامل كده ومش ما يعرفش يرد، انما التاني كده جدع اسد كده. عشان كده طلعت امه بتقود الامم، كانوا بيرعوا الغنم بالتربيه دي، طلعت لان ناس محترمه. اتاذن لي ان ابدا بالكبار؟ لا اؤثر، اسف، لا اؤثر بنصيبي منك احد. طب هتعمل ايه يا رسول الله؟ فنظر النبي الى الكبار وقال لهم هذا حقه سابدا به، اشرب يا غلام. مبدأ عظيم، مبدأ اللي بيتربى عليه يطلع راجل. والله لو عايزين نهضة محتاجين نربي على المبدأ ده. وصدقوني يا جماعة، الناس والشباب لو تعودوا عدم الاحترام والتقدير انسى فكرة النهضة، انسى انه يطلع جيل يعمل نهضة. حلقة النهاردة غاية في الأهمية، لو عايزين نغير مستقبل بلادنا وعايزين يطلع شباب وبنات رجالة ياخدوا ثقة في نفسهم ويغيروا. وأنا الحقيقة بسعد جدا لما ألاقي أي نموذج في بلادنا بيطبق المبدأ ده، سواء أب أو أم أو مؤسسة. إحنا هنفرجكم دلوقتي على مثل مدرسة ماشية بهذا المبدأ، مبدأ الاحترام والتقدير، وبيطبقوه على شبابهم. تعالوا نتفرج على التقرير دون ونشوف مبدأ الاحترام والتقدير وأملنا في نهضة أمتنا من خلال ناس كتيرة تطبق المبدأ ده. تعالوا نشوف مع بعض. زي ما احنا متفقين ان الاحترام ده طريقين، انتوا تحترموا فالكبار يحترموا، لازم يبقى طريقين. النهارده بالذات موضوعنا اهميه احترام الكبار للاولاد. تفتكروا ليه ده مهم؟ ليه الكبار مهم ان هم يحترموا الاولاد؟ وايه اشكال الاحترام دي؟ عمر كان عندك قصه عايز تقولها. انا مره كان اصحابي عندي وكنت انا متعصب شويه، فبعدين مامتي دخلت وكانت بتتكلم معايا، فانا غصب عني عليت صوتي عليها وهي قدرتني، فما رضيتش تحرجني قدام اصحابي، فاستنت يعني لغايه لما مشي، وبعدين كلمتني بالراحه وقالت لي ما عملتش كده تاني، وانا احترمتها عشان يعني احترمتني قدام اصحابي وقدرتني. انا برضو بتحصل معايا كتير لما ابقى مع اصحابي، انا بتنرفز على مامتي، بس على مامتي بس هي مش بترضى تعاقبني قدام اصحابي، بس اعتقد لو كانت عاقبتني كنت هعبطها. زي ما شفنا في كلام الولاد، ولد كان بيتكلم على ان مامته احترمته قدام صحابه وقد ايه هو قدر ده، فحس بالذنب يمكن اكتر من لو كان مامته زعقت له قدام صحابه. والملفت للنظر ان الولد اللي بعده قال ان ده بيتكرر معايا كتير، انا صوتي بيعلى على مامتي قدام صحابي كتير. فلما انا سالته لو انت كنت اتعاقبت كان حصل ايه؟ قال كنت مش هكررها. فبس عايزين نلفت نظر لموضوع التوازن، ان ديننا ربنا سبحانه وتعالى من يعمل مثقال ذره خيرا يراه، من يعمل مثقال ذره شرا يراه. كل ان احنا نحترم الولاد مش معناه ان احنا ما نساعدهمش يحترمونا وما نساعدهمش يحتفظوا على احترامنا ليهم. يعني لما الولد صوته يعلى على مامته لازم ياخد نتيجه لفعله، في الحالة دي هو هيلتزم، وفي الحالة دي هيحافظ على احترامي ليه ببساطة لان هو احترم نفسه معايا. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل مفيش أوضح من كده للآباء والأمهات. تعرف تحترم ابنك كده، تعرف تعامله على إنه كبير كده. طب أديك مثل تاني. النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما ربنا أمره وأنذر عشيرتك الأقربين، هو قعد 3 سنين سرا لا يجهر بالدعوة، وبعد 3 سنين اعلن الإسلام يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام جامع العيلة كلها، كل العيلة وابو لهب والعباس وصفية وكله بقى الناس الكبار، كل كبار العيلة، وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولته الشهيرة: والله لو ضللت الناس ما ضللتكم، ولو كذبت الناس ما كذبتكم، لو ضحكت على الناس كلها مش هضحك عليكم، انتوا عيلتي، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا بنذركم، أنا ربنا، إني رسول الله إليكم، من يبايعني على الإسلام؟ فما قام أحد. فطلع له ولد عنده 7 سنين علي بن أبي طالب قال أنا أبايعك على الإسلام، فضحك الناس كلها. هو ده العيل ده، تعمل إيه يا رسول الله؟ فقال له النبي: نعم، أمدد يدك أبايعك. فسكت الناس، إيه ده؟ إيه اللي عمله ده؟ فتقدم 7 سنين. أنت محترم، أنت مقدر. فجاء علي بن أبي طالب فوضع يده في يد النبي. تخيلوا لو الأمهات ربوا ولادهم كده تحصل نهضة. لازم لازم لازم لازم ننتصر، لازم الدنيا تتغير، لأن الولاد دول مش هيقبلوا لما يكبروا ما يحترموش في مجتمعهم وفي بلادهم، لأنه تربى من نعومة أظفاره أنا محترم، ما أقبلش ما بقاش محترم. أمدد يدك أبايعك. فبيع النبي هو ده علي اللي بعد كم سنة، عشان انتوا اتريقتوا وضحكتوا عشان عنده 7 سنين، هو ده اللي هيفتح خيبر، هو ده اللي هيبقى خليفة المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هو ده اللي النبي هيقول له أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ليه؟ لأنه راجل. ليه بقى راجل؟ لأنه تربى أنت محترم. ده مبدأ يا أخوان، يا أباء يا أمهات أرجوكم، وخلي بالك هيفضل في حضنك طول عمره، لانه في الاخر بيدور على حد يديله هذا الاحترام. ده انزيمات، دي هرمونات، دي احتياج بيولوجي، احتياج فطري. اصحابه مش هيدوله دي لان هم اصحاب زيهم زي بعض، لكن انت هتديها له، انت هتديها له. ولذلك بص على طالب بيحب مدرسه او مدربه في التمرين، هتلاقي دي وراها بيحترمه، بيقدره، بيديله حاجات تخليه يشعر بنفسه فيحب مدرسه قوي طول العمر، او يحب مدربه في الرياضه اللي بيلعبها كوره ولا سباحه طول العمر. انت اولى بابنك، انت اولى تديله ديا. طب اديك مثل ثالث للنبي صلى الله عليه وسلم، البنات، الاحترام مش للولاد بس، للبنات كمان. كانت تاتي الجاريه البنت الصغيره 8 9 سنين تاخذ بيد النبي الى السوق ليشتري لها ما يشاء ما يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. انت متخيل حاجه زي كده؟ يا رسول الله تعالى معايا السوق، انا عايزه كذا، فيروح معاها. انا فاضلكم، انا فاضي اللعب العيال ده، يلا يا شطره روحي شوفي، يلا يا ماما روحي شوفي حد يوديكي، تعالي معايا، حاضر، عايزه تشتري ايه؟ ايه ده؟ طب بص دي، هتقول لي اه ما هو ده للناس اللي يعرفهم. طب بص التقدير والاحترام لشاب ما يعرفوش. بيحكي الحكايه دي شاب، الشاب دون اسمه ابو رفاعه العدوي. ابو رفاعه العدوي دون بيقول انا ما كنتش مسلم وما كنتش متاكد من دين الاسلام صح ولا غلط، فروحت المدينه اسال. ده شاب عايز يعرف، ده شاب خلي بالك ده فيه مبادئ الاحترام، ده قطع مسافه من بلده عايز يفهم. فوجدت النبي يخطب، واقف على المنبر وبيخطب في الصحابه. فقلت يا محمد، جئت شاب غريب، بيتكلم عن نفسه، شاب غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، مش لاقي له دين. فنظر إلي، خلي بالك هو قطع عندك، فاكرين الطرق التوجيه لما أكون بتكلم تسكت خالص لغاية ما خلص، دي طريقة. اتعلم ما تقطعش حد. في طريقة تالتة، إهمال مش موجود، يكمل كلامه عشان ما يستاهلش انه يترد عليه لانه بيقاطع مش مؤدب. فنظر في وجهي فعرف اني جاد. ما برضه خلي بالكوا يا شباب، عايز الناس تحترمك، يعني برضو ساعد الناس انها تحترمك. بص في وشي ده ولد عايز يعرف. تخيل عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم. قول كده تصور اقصى حاجة تتخيلها وهو بيخطب، فنزل من على المنبر وتقدم بين الناس حتى اتاني وقال ائتوني بكرسي، فجبنا له كرسي فجلس امامي يعلمني بصوت مرتفع والناس تسمع. عمل ايه؟ نقل الخطبه من هناك لهنا. يعني ما فيش حاجه غير عاديه، يعني نقل المكان. بس تخيلوا ابو رفاعه ده حصل في قلبه ايه ساعتها، تخيل الاحترام لاي درجه. فنقل المكان فظل يعلمني حتى قال لي افهمت؟ فهمت؟ فقلت نعم يا رسول الله. كنت بقول له يا محمد. فقلت نعم يا رسول الله. فقام وعاد إلى المنبر يكمل خطبته. وصلت إخوانا؟ أنت مش موجود، أنت مش نكرة، أنت ليك قيمة، أنت ليك قيمة، والقيمة دي أنا حاسسها وعارفها وبتعامل معاك عليها. واحد من الصحابة بيقول كنت شابا جلدا فجاء النبي في الحج على ناقته والناس تتزاحم عليه، وأبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب يمنعون الناس لتمر الناقة، فزاحمت عليه. فاهمين يعني إيه؟ عايز أوصل له. فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني من الشباب فقال دعوه دعوه خلوه يجي. فجئت فأخذت بناقة النبي صلى الله عليه وسلم أقوده. يعني أنا بس بقود الناقة والنبي صلى الله عليه وسلم يميل ليربط على كتفي، ما قال لهمش ابعدوه. فكل شوية النبي صلى الله عليه وسلم يجي ويقوم مطبطب على كتفي. أنت محترم، أنت مقدر، أنت ليك قيمة. ممكن يا أباء نغير الطريقة؟ أصل أنت ما تعرفوش، ده مزعج إزعاج، ده لا ينفع فيه احترام ولا تقدير، ده ما بيحسش. الكلام ده كلام اوعى تقول الكلام ده. مفيش إنسان مش محتاج التقدير. صدقوني يا أباء، هو بيسمع الفيديو كليبس بيتفرج على حاجات مش مظبوطة، أصحابه بيقولوا له اشرب مخدرات، ها أنت بتعمل إيه؟ أنا بعلي صوتي. ممكن أقول لك إنك مهما عليت صوتك صوتهم أعلى من صوتك؟ ممكن ما تعليش صوتك لكن تعلي صوتك بطريقة تانية، ادي له احترام، صوتك هيبقى أعلى، صوتك هيبقى أعلى لأنه هو كبشر محتاج دي. أنا يعني لو قعدنا نقولها من هنا يعني لو قعدت أحكي لكم قصص النبي واحترامه للشباب هتتعجب. ده مبدأ يا أخوانا. شوفوا يختار شباب صغير يعملوا قضايا كبرى. فاكرين مين اللي شال الأكل والزاد للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة؟ مش أسماء، يعني ادها سر الهجرة، يعني ادها سر المكان اللي هو مختبئ فيه، يعني ادى بنت عندها 21 سنة سر في منتهى الخطورة. أنا واثق فيك. خلي بالك من احترامه إن هو يحملهم أسرار ومهام كبرى. يا أسماء احنا هنبقى في الحته الفلانيه وانت اللي هتجيب لنا الاكل. تعرف شوفوا حد يصدق يا اخوانا ان شاب عنده 16 سنه اسمه اسامه بن زيد يعين قائد جيش والجيش ده فيه ابو بكر وعمر؟ طب دي جت ازاي؟ انت عايز تقول لي ان هو ما كانش يصلح ليها والنبي حط واحد لا يصلح؟ احنا 16 سنه عندنا ما علينا يعني، لكن 16 سنه قائد جيش. وعلى فكرة اوعى تفتكروا انها كانت حاجة عادية، في ناس ما كانتش موافقة وفي ناس كانت متضايقة، قالوا أتجعله قائدا على جيش فيه أبو بكر وعمر؟ الناس قالت كده، قال إنه لخليق لها، هو يقدر عليها. يعني الموضوع اوعى تفتكروا إن تعيين أسامة بن زيد قائد جيش كانت مسألة كده إيه النبي قال وإيه وهم متعودين على كده. لا، ما كانتش عملية سهلة، كانت عملية صعبة وما مرتش بسهولة، وفي ناس شككت في الموضوع لكن النبي أصر وطلع أسامة بن زيد قائد جيش. وقائد جيش رايح فين؟ رايح يحارب الروم، القوة الكبرى في العالم في ذلك الوقت. يعني عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ايه الثقة دي يا رسول الله؟ ازاي تدي واحد عنده 16 سنة الثقة دي؟ واتربى ازاي اسامة بن زيد عشان لما يوصل 16 سنة يكون اهل للثقة دي؟ اتربى ازاي ده؟ اصل ده تربية النبي صلى الله عليه وسلم. كأن كأن الرسالة إيه؟ كأن رسالة من النبي، تعيين أسامة بن زيد رسالة من النبي لكل شاب، أنت في عيني محترم أهل ثقة، ورسالة لكل أب وأم، كلفوا ولادكم بمهام وحسوهم إن هم كبروا ويقدروا يقوموا بيها، ما تستعجلهمش، كبروهم حتى لو كانوا بيعملوا تصرفات صغيرة، كبروهم شيلوهم مسؤوليات. ده أنا شيلت أسامة بن زيد قائد جيش وعنده 16 سنة، وأنت مش عايز تديله مصروف بيت لمدة شهر يتابع مصروف البيت، مش عايز تديله عربية يصلحها، مش عايز تديله كذا، مش عايز تديله كذا، ما بقولكش تدلعه، إن أنا بقولك حسسه إن هو محترم. الاحترام مبدأ. يجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوم وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إنه وانت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده، نسأل على بعض كل ليلة.